زوجة ثابت إنس بنت أمية بن سلول بنت عبد الله بن أمية بن سلول مشهور اختلعت والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. فالفائدة من هذا كله جواز الخلع وأن الزوج يلزم بذلك إذا دفعت إليه المرأة المحر الذي دفع إليها. وهذا هو الفداء في قوله فلا جناح عليهما في القرآن فالجناح والسنة دلت على وجوب قبول المخالفة لما في ذلك من قطع الشر وإنهاء الفتنة. إنه الله هو الذي يعني إذا قلنا بالوجوب يأثم الزوج إذا لم يفعل هذا؟ نعم على الحاكم يجب. الحكمة من الدفع ثلاثة أشهر مثل المطلقة الحكمة من العدة مراعاة الرحم الحيطة مراعاة الرحم الله يسلمك. يكون القول صلاة فيها خلاف لكن يكفي قوله اقبل الحد يعني أمر الأصل في أمر الوجوب ولو زاد طلب الزيادة إن زاد عن الأرض اسمحك بسم الله ما يزال ما يزال الزيادة ما يزال إلا محرم الأعراض. هل يشترط في صحة الخلع أن تكون المرأة ناشزة؟ هل يشترط في صحة الخلع أن تكون المرأة ناشزة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما في الحديث أي امرأة طلب طلبات الطلاق ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا السؤال يحسن له طلق يوم بالطلاق حتى تنقطع العلاقة. الله يسعى في رواية صلاة تجدد صحيح في صحيح مساعدها لورا لكن يكفي قول يقبل الحديقة لأن أمر الله به قبول الحديقة والأمر الوجوب. إذا رفض مصلحة في ذلك نعم إذا رفض الزوج يجب الزوجة تحسن مالك والزوجة لا تحبه تريد منه الطلاق أن يقضي هذا الطلاق؟ إيه. وليكم فسخ. الزوج الحاكم ينظر في الأمر. فإذا رأى إلزام الزوج أزمه. لهذا الحديث ثابت من زوجته. الولد بحث عظيم. هي لا تحبه. هذه على شيء آخر بحث آخر. هذه عند المحل. كبر العشيرة. كبر الزوج. كبر العشيرة. الزوجة. قد ترجع إلى زوجها الثاني الأول إذا خالفت الثاني. إذا رجعت إلى بعض جديد. بعض جديد. أحسن عليكم الشيخ. هل في دليل شرعي يعني الولد مع الأم أو البنت مع الأم؟ هذا عند الحق عند الحكام في تفصيل في هذا التفصيل. إذا جاء قاضي سنحكم. أحسن الله عليك. إذا قلنا بأن الطلاق إذا يجوز له أن يراجعها في العدة. إذا قلنا بأن الخلع طلاق طلاق بائن ما له راجع طلاق بائن وش الفائدة ستراجعها وش الفائدة ما حصل لها مطلوب قال طلقها واحدة يقبل الحديقة ما طلقها طلاق بائن لأن على عوض في البيع والشراء على عوض ما عاد لها رجوع قال وطلقها تطليقا تألف عقد جديد كما مضى طلقتان يصير عقد جديد إذا هداه الله بعدين يصير عقد جديد كالمطلقة واحدة إذا خرج من العدة. طلقات ثلاثة صلى الله عليه وسلم. طلقها طلقات ثلاثة. إذا كم له واحد صاحب طلقها. إذا كم له واحد. طالق طالق ولا أراد إلا واحدة ما له نية. هذا الصحيح. تعبت وطلب زيادة يا شيخ. لو تعبت الزوج وطلب زيادة على ما دفع. ما يعطى. ليس لها إلا المال. يعني أصر على ذلك يا شيخ لو لم يعطى هذا لم لا يطلق. لازم الحاكم. وإن صلحوا إياها إن صلحوا أعطت زيادة إذا صلحوا ويأثم أحسن له الموت يأثم إذا اشترط أكثر من زيادة ليس له إلا المال. أحسن الله يكون الشرح يكون كلفة الزواج وكلفة ويكون رد المهر فقط الرسول ما سأل عنها لا أحسن الله أحسن الله في هذا الزمان كثرت الطلاق ما هو السبب الشيخ طلاق الدين سوى تصرف الزوج والزوج مرة الزوج مرة الزوج المال له السبب الشيء قد يكون قد بعض الناس يطلقها هنا حديث تطليقها لا لا ما في حالة زيادة لأن قد يرغبها بعد حين ترغبه يبعد الشيطان عنه فإذا كل له طريق للنكاح الجديد إذا خلع الرجل زوجه هل يرجع أول ليلة هل

وقد علم الإرسال أنه مرسل عن محارم بن دثار، ولكن رواه أبو داود بإسناد صحيح عن محارم عن ابن عمر متصل، فالصواب أنه صحيح متصل. وعلة الإرسال لا تقدح بذلك، لأن العادة قاعدة إذا جاء ثقة ووصل الحديث رحمه الله صار العمل بما قاله الثقة من الوصف. والحديث الثاني عن ابن عمر لما طلق امرأته ويحايل غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه طلاقها ويحايل، وأمر عمر أن يأمره ويراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذا هو الأمر الشرعي، إذا طلقها ويحايل عليه التوبة ولا يجوز له ذلك، لا في حال الحيض والنفاس لا يطلق، إنما يطلقها في طهر لا ليس فيه مسيس أو في حال الحيض طلقها طاهرة أو حاملة فقط. الله ليس له يستعجل، الله جعل له ثلاث حتى يتمكن من ردها، طلقها واحدة حتى إذا رغب فيها رجعها ثم طلق الثانية ولا تحرم عليه حتى إذا رغب فيها رجعها ثم بعد ثالث هي النهاية، فإن طلقها يعني الثالث فلا تحل منه حتى تجهز من غيره. فإذا استعجل كره له أن يطلق مثله، وإذا جمع الثلاث حرم عليه ذلك لفهم الاستعجال في تحريمها عليه، فالله يسر له الفرصة وقال الطلاق مرتان. جاء في بعض الروايات أنها حسبت عليه، في بعض الأحيان أن النبي لم يرها شيئا ولم تحسب عليه، لأنها وقعت في غير محلها، وقعت وقعة ليست أهلا للطلاق، لكن ابن عمر حسبها نفسه، قال كيف وإن عجزت واستحققت فحسبها نفسه. والصحيح أنها لا تحسب، لأنها طلقة وقعت في غير محلها فلا تحسب، ولهذا قال أمسكها حتى تطهر ثم أمهلها تضعي ثم تطهر، فدل على أنه في الطهارين جامعها لعلها تحمل لعله يقض فيها، فإذا حاول حيضة أخرى وهو عازم على طلاقها فطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن طلق عليها النساء، يقول فطلقهن لعدتهن يعني طاهرات بغيرهما، هذا طلاق العدة أن تطلق المرأة وهي طاهرة ليس فيها جماع أو في حال حملها، طلقه بحال أو آيسة لا يأتيها الحيض فلا بأس. وبهذا يعلم أن التطبيق الشرعي أن تطلق واحدة في حال كون المرأة حاملة أو في طهر لم يجامعها فيه إذا لم تكن آيسة، ثم يمهلها حتى تطهر، إن شاء راجع وإن شاء تركها فكمل العدة، وله الرجعة في العدة ما لم يطلق الثانية. فإن طلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه فقد أساء وخالف السنة، والجمهور على أنها تقع كما هو الرواية وحسب التطبيق، لكن لم يبين من حسبها، والصواب الذي حسبها ابن عمر لما قيل قال كيف وإن عجزت واستحمقت فعدها نفسه، قال نافع حسبها عبد الله عليه وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. والصحيح أنها لا تحسب، الصحيح أن طلاق الحائل والنفساء لا يقع، وأن على المطلق التوبة إلى الله وأنها آثمة فعليه التوبة إلى الله، أما الجمهور فيرى أنها تقع مع الإهم، ولكن الأرجح أنها لا تقع وعليه التوبة إلى الله سبحانه، لأن الرسول نهى عنها والنهي يقتضي الفساد. أما الثلاث تقع، إذا طلقت الثالثة تقع، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع، لأن الرسول ما ردها، نهاه ولم يردها ولم يبطل الطلاق عليه الصلاة والسلام. سيكون قوله راجع أهل الوجوب، ظاهر الوجوب أنه يلزم أن يراجع ويطلقهم من جديد. الله سبحانه وتعالى هذا الصواب، في حيض ونفاس في طهر جامع فيه وليس الحبلى ولا عائشة. طلاق الصفران صحيح فيه؟ صحيح، ثبت بالسخران وما دعواه مضبوط المتكلم بهذا ولا في السكر، لكن إذا كان سكرا لا يقع طلاق، إذا عرف أنه سكرا يؤخذ بقوله هو نفسه لا، إذا دل دليل على أنه سكرا. أحسن العمل كذلك المستور مسعود خرافة أتسره ما يقبى قوله مسعود ما يقول إلا إذا ثبت العقل زائد، لا بعض يدعي السؤال وهو مخرف هذا إلا وساوس. أحسن الله عملك إذا قال غد من امرأة طلقت

ثم إن عمر لما رأىهم تساهلوا في هذا ولما ابتدعوا أمضى عليهم وأشار المقيم رحمه الله في طرق الأهمية أنه ندم في آخر حياته وأحب أنه لم يمنها عليهم. وفي حديث أبي ركانة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة لما طلق أم ركانة جعلها النبي واحدة. ليس لدينا ابن إسحاق قد صرح في السماء ولا بأس به. أما إذا طلق البتة قال يطلق البتة ونوى واحدة فهي واحدة فيقع بها نوى واحدة على الصحيح. وهكذا إذا قال طالق بالثلاث الصواب ما كان يحاج النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصدق تعتبر واحدة مقدما على ما رآه عمر الله هذا هو الصواب. والجمهور أخذوا برأي عمر فأمضوها عليه والصواب أنها لا تمضى عليه تكون واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الناس قد تقع منهم العجلة في هذا والتساؤل والغضب فتعتبر واحدة هذا هو الصواب. وهكذا لو قال الطالب هي طالب البتة أو يا بائن مني أو ما أشبهه تعتبر واحدة إلا إذا صرح طالب ثم طالب ثم طالب أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق هذا تكون ثلاثة. أما إذا جمع طالب بالثلاث فقد أخطأ وأساء فحسبه واحدة هذا هو الصواب وعليه التوبة إلى الله من ذلك. ولهذا لما طلق إنسان بالثلاث غضب عليه قال أولى بكتاب الله وأنا من أغفركم لا يجوز الطلاق بالثلاث الله وسع لك جعل لك فسحة واحدة ثم واحدة ثم واحدة فلا يجوز أن يجمعها والواجب الحذر من هذا وعدم التلاعب في ما شرع الله. الله جل وعلا فسحة طلق واحدة ثم تراجعه ثم الطلق الثاني تراجعه إذا رغبت ثم تراجعه النهاية كما قال تعالى طلق مرتها فإن شاكم معروف وتصحهم بإحسان إلى أن قال سبحانه فإن طلقها يعني ثالثا فلا تعلهم حتى تنكح هذا بالمعروف فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعن بعد الزوج الثاني إذا دخل بها. ولا يجوز الجمع ليس لها أن يجمع ما حرمه الله وجعل سعته فلا يجوز له ان يجمعه طلقا له الثلاث كما زجره النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام قال ايعرف كتاب الله واين منه. والحديث قال الحاكم رجالهم موثقون يعني يهون بالنبي وبهذا يعلم السنه الطلاق وانها واحده يطلق واحده في طهر لم يجامعها لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر خصص الجماع كما تقدم عن ابن عمر النهي عن هذا ولكن يطلق في طهر ليس في جماع او في حيض حامل كما قصر ان طلقها طاهرا يعني قبل ان يمسها او حاملا هذا السنه وتكون واحده. فالطلاق الشرعي يجمع امرين الاول ان تكون واحده والثاني ان تكون في حال طهر لم يمسها فيه او في حال الحمل او ايسه كبيره السن. اما اذا كانت تحيض اتجاه الحيض فليس له يطلقها الا طلقه واحده وليس له يجمع الجميع فله يطلق متى شاء إذا كانت آيسة أو حامل متى شاء. أما إذا كانت تحيض فيتحرى الطهر فإذا طهرت كما قال لم يجمعه طلقها قبل أن تمسها هذا هو المشهور. أما إذا كانت لا تحيض لعلة أو آيسة أو حامل يطلقها متى شاء لكن طلقته ليس طلقها وفق الله جميعا.